بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحديثنا أيها الإخوة في هذا اليوم عن أصل عظيم عليه مدار العمل، وهو شرط لقبول العمل الصالح يترتب عليه الثواب من الله والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، ألا وهو الإخلاص لله في العمل. سنتحدث في هذه الدقائق عن هذا الأصل العظيم، ولا يمكن إعطاء هذا الموضوع حقه إلا أنه من المناسب التنبيه على بعض المسائل المتعلقة بهذا الأصل العظيم في هذه العجالة. فسيكون الحديث عن تعريف الإخلاص والأدلة عليه، والفرق بين الإخلاص والنية والاحتساب والصدق، وأهمية الإخلاص وثمرات الإخلاص. أما تعريف الإخلاص، فالإخلاص في اللغة مأخوذ من خلص الشيء، وهو ما صفى من كل كدر، يقال لبن خالص إذا لم يمازجه غيره. وأما في الاصطلاح فعرفه العلماء بعدة تعريفات، عرفه بعض أهل العلم بإفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد، وعرفه آخرون بأن الإخلاص أن لا تطلب على عملك شاهدا غير الله عز وجل ولا مجازيا سواه، وعرفه آخرون بأن الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. وقيل في تعريفه التوقي من ملاحظة الخلق على نفسك. وقيل في تعريفه الإخلاص أن لا ترى لك إخلاص، ويقصدون بذلك أن المخلص يجتهد في تصفية النية لله تبارك وتعالى، حتى إنه لربما خشي على إخلاصه، كما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن طلب العلم، هل طلبتم العلم لله؟ قال أما لله فعزيز، ولكن شيء أحببناه فتعلمناه. فكان الواحد منهم لا يزكي نفسه بالإخلاص. والأدلة على الإخلاص كثيرة، من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك قول الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فيلاحظ في هذه الآية هذا الأسلوب العظيم في قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وهذا أبلغ من قوله أمروا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، لأن الأمر بالشيء قد يصحبه أمر آخر بغيره. وأما قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فيدل على أنهم إنما أمروا بالإخلاص ولم يؤمروا بغيره، وهذا ما جاءت به الأنبياء والرسل، كما قال الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كذلك قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض رحمه الله أحسن العمل أخلصه وأصوبه، وهذا يدل على أن الإخلاص يتفاوت وأن الصواب يتفاوت. فالإخلاص ما كان لله والصواب ما كان على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الفرق بين الإخلاص والنية والاحتساب والصدق فهذه مصطلحات شرعية وقد تلتبس على بعض الناس. فالنية أعم من الإخلاص، النية تطلق على إرادة العمل، إرادة العمل، الإرادة بالعمل وجه الله تبارك وتعالى. وهذا الإخلاص هو الذي، وهذا هذه النية مطابقة لمعنى الإخلاص، وأكثر ما تذكر في كتب التوحيد. والنوع الثاني من النية هي النية المميزة للعمل، كنية إرادة العبادة، كالذي يتوضأ إنما يريد التنظف أو النشاط، فإن لم يصحب ذلك نية فلا يقال أن هذا وضوء ولو فعل ما يفعل المتوضئ. فهذه النية المميزة للعمل هي قسم من أقسام النية. وبهذا يتبين أن الإخلاص هو أحد فرعي النية، فالنية أعم من الإخلاص. ولهذا في العبادة محتاجة إلى إخلاص لله في العمل، وإلى نية مميزة للعبادة عن غيرها. وأما الاحتساب فهو فرع عن الإخلاص، فالاحتساب هو أن يعمل العبد يريد بعمله ثوابا وعد الله تبارك وتعالى به على العمل، كما جاء في الحديث في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقوله احتسابا أي احتساب الأجر من الله، واحتساب الأجر هو فرع عن الإخلاص. فإن بعض الناس يعبد الله ولكنه لا يحتسب الأجر المترتب على العمل، فإذا أخلص النية لله واحتسب الأجر والثواب الذي وعد الله عليه على العمل فإن هذا أبلغ في إخلاصه وفي تصفية نيته لله تبارك وتعالى. وأما الصدق فالصدق هو مطابقة الشيء للواقع، مطابقة الخبر للواقع، وهذا صدق الأقوال. ولكن الصدق يطلق على ما هو أعم من صدق القول، وهو صدق العمل. وصدق العمل يتضمن الإخلاص وهو أبلغ من الإخلاص. فالعمل الموصوف بالصدق، وصاحب العمل إذا وصف بالصدق يقال رجل صدق وامرأة صدق، وهذا مصل صادق وصائم صادق، يعنون بذلك المبالغة في تأدية العمل على الوجه الصحيح. فالصدق يشمل الإخلاص والمتابعة وكل ما يحرص المسلم عليه في قبول عمله، فيكون الصدق أبلغ من الإخلاص. فكل صادق مخلص، وقد يكون مخلصا ولكنه يقصر في بعض شروط العمل. وأما علامات الإخلاص فهي كثيرة، ومن أبلغ علامات الإخلاص أن يستوي عند المخلص مدح الناس وذمهم. هذه علامة ذكرها العلماء في أن المخلص لله تبارك وتعالى يستوي عنده مدح الناس وذمهم، فلا يبالي بما له عند الناس، وإنما يراقب ما له عند الله تبارك وتعالى. ولهذا ذكر في تعريف الإخلاص أن المخلص من يستوي مدح الناس وذمهم عنده. من علامات الإخلاص إخفاء العمل ابتغاء الأجر من الله تبارك وتعالى، فإخفاء العمل علامة من علامات الإخلاص. وقد جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر فيهم رجلا تصدق بصدقة فأخفى صدقته حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذه مبالغة في إخفاء العمل، فكأنما أخفى العمل على بعض أجزائه وبعض أعضائه، فكيف بما هو منفصل عنه كمراقبة المخلوقين؟ فإخفاء العمل علامة من علامات الإخلاص، ولكنه ليس شرطا للإخلاص، فلا يقال من أظهر عمله فقد الإخلاص، ولكن من علامات الإخلاص إخفاء العمل. لماذا؟ لأن العمل إذا ظهر يخشى صاحبه عليه من أن يدخل الشيطان عليه في الرياء، فكانوا يخفون أعمالهم لهذا القصد. ولكن ليس من شرط الإخلاص أن يكون العمل في السر، فإذا ظهر العمل بإخلاص لله تبارك وتعالى فهو مقبول عند الله تبارك وتعالى. أيضا من علامات الإخلاص كراهية اطلاع الناس على العمل. كان بعض السلف يقول: وددت لو أني عملت عملا لا تطلع عليه الملائكة. من الذي يحدث نفسه بهذا في هذه العصور؟ أن يتمنى إنسان أن يعمل عملا لا تطلع عليه حتى الملائكة، هذا إنما يحصل لهؤلاء الذين بالغوا في الإخلاص لله تبارك وتعالى حتى حدث نفسه بهذا الأمر العظيم. فكيف باطلاع الناس على هذا العمل؟ أيضا من علامات الإخلاص الخوف من النفاق، كما كان السلف يخشون على أنفسهم من النفاق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من هو يسأل حذيفة الذي أسر له النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، يقول: أسألك الله، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم؟ يقول: لا، ولا أبرئ أحدا بعدك. فكانوا يخشون على أنفسهم من فقد الإخلاص والوقوع في الرياء، وكلامهم في هذا يطول. من ثمرات الإخلاص أن المخلص مثاب على عمله ولو صاحبه بعض التقصير، بل لربما أثيب العمل أثيب المخلص على عمله وإن لم يعمل، مثل من أراد عملا صالحا واجتهد فيه ولكن لم يوفق له فيثاب على قدر نيته. يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عند مسيره لغزوة تبوك، والحديث في الصحيحين، يقول: ما سرتم لأصحابه، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كان معكم رجال بالمدينة حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر. فانظروا إلى هذا الثواب العظيم، كيف نال هؤلاء هذا الثواب وهم في المدينة بإخلاصهم لله عز وجل في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حبسهم العذر، حبسهم المرض. ولهذا قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله، قال: نية المؤمن أبلغ من عمله، نية المؤمن أبلغ من عمله، لأن المؤمن له مقاصد ونيات صالحة، يريد كذا ويريد كذا، وقد يحول بينه وبين ذلك بعض الأعذار أو العجز، فهو مثاب على أصل نيته. والعكس عندما يفقد الإنسان والعياذ بالله الإخلاص فهو محروم الأجر، مثل من كان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين محرومون الأجر، وبالمدينة أقوام لم يخرجوا مأجورون. هذه من أعظم الشواهد العظيمة التي ترغب في الإخلاص. رجل ينام في بيته يثاب، وآخر في الجهاد يضرب بسيفه محروم الأجر. رجل يصلي في المسجد محروم، وآخر في بيته مثاب. بما حصل هذا؟ ولما حرم هذا؟ من حقق الإخلاص أثيب على عمله. ولهذا أعظم الغبن أن يغبن الإنسان في عمله، يجتهد ويعمل وإذا به محروم والعياذ بالله لفقده الإخلاص. خطورة فقد الإخلاص يتبين من خلال الشواهد السابقة، وهو أن من فقد الإخلاص فهو محروم الأجر والثواب، بل إن المسلم إذا فقد الإخلاص في أصل عمله خرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الشرك. إذا كان لا يقوم للعبادة إلا رياء وسمعة فإن هذا هو الشرك الأكبر. ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات، تكلم عن فقد العمل للنية، وأن المسلم قد يحتسب الأجر في عمله وقد تعرض له النية وقد يعرض له الرياء اليسير. ذكر حكم ذلك ثم قال: وأما أن لا يقوم للعمل إلا رياء وسمعة فإن هذا لا يكون إلا من منافق النفاق الأكبر والعياذ بالله. رجل لا ينبعث من بيته ولا يخرج للمسجد إلا رياء وسمعة، يصلي وينصرف ما حدث نفسه بإخلاص، هذا من المنافقين النفاق الأكبر والعياذ بالله، الذين قال الله فيهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا والعياذ بالله. ففقد الإخلاص فقد للدين ودخول في الشرك الأكبر. والشرك الأصغر الذي يعرفه بعض العلماء بيسير الرياء أكبر من الكبائر. كثير من المسلمين الآن يتنزهون عن الزنا وشرب الخمر، وحق لهم أن يتنزهوا عن ذلك، لكن الكثير منهم لا يدرك خطورة الشرك الأصغر وأنه أعظم من الزنا وشرب الخمر. ولهذا اتفق العلماء على أن هذه الكبائر تحت المشيئة، إن شاء الله غفرها وإن شاء عذب عليها. وأما دخول الشرك الأصغر في عموم قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا فيه خلاف بين العلماء. منهم من قال الشرك الأصغر يأخذ حكم الأكبر في أنه لا يدخل تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال بعض العلماء هذا يعم الأكبر والأصغر، وقال بعضهم الأصغر دون الشرك الأكبر، وإنما الآية في الشرك الأكبر، فهذا فيه خلاف بين العلماء. وأما الذنوب من الكبائر والصغائر فإنها داخلة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، والشرك جنس أعظم من الذنوب. ولهذا فإن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، فكما أن المسلم يتنزه عن الذنوب فينبغي أن يتنزه عن الشرك الأكبر والأصغر، وأن يراعي ذلك في عمله، وأن تكون العناية بالإخلاص كالعناية بسائر شروط العمل. لا يوجد مسلم الآن يصلي من غير طهارة، لا يوجد مسلم الآن يصلي إلى غير القبلة، لكن كم نفقد في أعمالنا من فقد الإخلاص لله تبارك وتعالى، ويفوت المسلم هذا الشرط العظيم وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى في العمل. فهذا الأمر العظيم يجب على كل مسلم أن يراعيه، ونحن في موسم من مواسم الخير في هذا الشهر العظيم، فالواجب على كل مسلم أن يراقب الله في عمله، وأن يجتهد في تصفية عمله من شوائب الشرك وشوائب الرياء، وأن لا يكون العمل يخرج للعمل وينبعث للعمل من أجل فلان أو فلان، ينبعث بالعمل يبتغي الأجر والثواب من الله، يريد أجره من الله، يحتسب ثوابه على الله. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وهذا إنما يحصل أيضا بتوفيق الله تبارك وتعالى. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء في أن يوفقه الله عز وجل للإخلاص. كان من دعاء عمر رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالص. والنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الشرك: اللهم أني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. وهذا الدعاء كان يقوله في أذكار الصباح. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على نفسه من الشرك، وإبراهيم الخليل يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الأنبياء والرسل كانوا يخافون من الشرك، يخافون من فقد الإخلاص، فكيف بنا نحن الضعاف؟ نحن أولى وأحرى نتوجه إلى الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يثبت أعمالنا في دواويننا. فإنه لا ثبات للعمل إذا فقد الإخلاص والمتابعة. سيكون الحديث إن شاء الله في اللقاء القادم عن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العمل، وهي الشرط الثاني لقبول العمل بعد الإخلاص. نسأل الله التوفيق والسداد، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.